يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. حلقتنا اليوم مع برنامجكم السراج المنير الرابع، حلقة ذات طابع مميز، وهي ليست في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع صنف من أصناف الناس، وإنما في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الفضائل وبعض الأعمال، ونخص من هذه الأعمال والفضائل أو مع القيم العليا، ومن أهمها العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ميز هذه القيمة، بل إن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بهذا الأمر العظيم، فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. حينئذ افتتح هذا الدين بهذا العلم، بالقراءة التي هي مادة العلم، وهي الأداة المهمة لنيل العلم. عندما نطلق العلم أو يطلق هنا، ما المراد بهذا العلم؟ العلم في أصله إما أن يتصل بالعلم بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه، أو يكون العلم بأمر من أمور الدنيا التي تقوم بها الحياة. عندما نتحدث عن العلم في النصوص وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن العلم بالله جل وعلا، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الله عز وجل. وهذا العلم هو الذي جاءت النصوص الكريمة به من جميع جوانبه. لكن قبل أن ندخل في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، أو على الأصح المنهج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا العلم، علينا أن ندرك أن هذا العلم منه واجب ومنه أقل من الواجب مستحب، ومنه أو يتبع هذا العلم مكملات تقوم بها الحياة. فالعلم الواجب هو ما أشرت إليه، العلم بما يجب أن يقوم به الإنسان في دينه من العلم بالله عز وجل، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بدينه. لذلك في القبر سيسأل الإنسان عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ومن هنا كان هذا أفضل العلم، العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدينه وشرعه. هذا العلم منه أيضا مستحب، وهو العلم الذي يخرج عن دائرة الوجوب الفعلي الذي يتعامل به الإنسان. فمثلا العلم الزكاة، العلم بالزكاة هذا واجب على من عنده مال، لكن الفقير الذي ليس عنده مال عليه أن يعلم الزكاة من حيث هي، لكن لا يعلم تفاصيلها. فإن علم تفاصيلها دخل في المستحب. أما الصلاة فالعلم بها واجب، لأنه لا يقوم دين المرء إلا بها. العلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل يجب أن يتعلمه الإنسان، أن الله له أسماء حسنى وله صفات علا، أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، أن الله يتصف بما وصف به نفسه وله أسماء سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عليه أن يثبتها كما أثبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه بصفات المخلوقين. العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأن العلم بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، العلم بأنه رسول من عند الله، العلم بأن رسالته خاتمة الرسالات وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا يجوز إلا الاستسلام لشرعه كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا العلم فيه تفصيلات وله مكملات، هذه المكملات والتفصيلات يرتفع بها شأن العبد لكن لا تجب على الناس. يرد سؤال هنا، هل العلم الآخر، العلم بالطب، العلم بالهندسة، العلم بالحاسب، العلم بعلوم الفلك ونحوها وسائر العلوم، هذه من الضروري أن يتعلمها المسلمون بمجموعهم لا بأفرادهم، فهي فرض على المسلمين، ومن قام بهذا العلم قام بفرض الكفاية من المسلمين، بفرض الكفاية بهذه العلوم من المسلمين، فله أجر هذا الفرض الكفائي، لكن لا يجب على كل فرد، لا يجب على كل فرد، كما يجب العلم بالله والعلم برسوله والعلم صلى الله عليه وسلم والعلم بدينه وشرعه. فهذه العلوم لا يعني أنه يجب تعلم العلوم، العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدينه، أننا ننفي هذه العلوم، بل يجب على المسلمين أن يتعلموها بمجموعهم، ومن تعلمها منهم فقد قام بفرض الكفاية. هذا الدين قام على العلم، قام على العلم، بمعنى لا يعبد الله على جهل، وإن عبد الله على جهل ظل هذا العابد. ومن هنا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم العالم على غيره، وفضل العلم على غيره. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بمعنى لا يستوون. هذا سؤال لإقرار أو لإنكار، للإنكار على من يسوي بين أهل العلم وبين غيرهم. فهو هذا العلم من تمثل به فلا يستوي مع غيره، والله سبحانه وتعالى رفع منزلة العلماء، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لم يحدد هنا درجات. كم الدرجة؟ كما بين السماء والأرض. وأهل العلم يرتفعون درجات عند الله سبحانه وتعالى، فالعلم يرفع صاحبه. ومن هنا رأس هذا العلم، العلم بالقرآن، العلم بالقرآن، والقرآن يرفع صاحبه. يقال كما جاء في الحديث لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فالعلم يرفع صاحبه، وهذا نشاهده في عالم اليوم وقبل اليوم، وما سطر التاريخ مثل ما سطر سير أهل العلم. بالعلم أيها الأحبة يرتفع الجهل عن العالم الذي يتعلم وعن الأمة التي تتعلم، فلا تكن أمة جاهلة، بدين ربها ولا بربها، وإذا علمت بهذا سارت في منهج الحياة في رقي مستمر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من حكمته لخلق الإنسان أن يعمر الأرض، ولا يعمرها إلا بالعلم. هؤلاء العلماء عندما يتعلمون وصلوا إلى درجة من العلم هم في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهم خلفاء الرسل، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم خلفاؤه عليه الصلاة والسلام، فيصلون إلى منزلة أعلى المنازل. ومن هنا كان العالم يفضل منزلته عند الله أفضل من 1000 عابد يتعبد الله من دون أن يتعلم، حتى وصلت درجة العالم إلى أن يبقى في سبيل الله، فتستغفر له الملائكة، وتستغفر له الحيتان في البحار، والطيور في الهواء. وهل أفضل من هذا أن العالم يمشي على الأرض وجميع هذه المخلوقات تدعو له وتطلب المغفرة له من الله عز وجل؟ وأقرب الناس إلى الله وأكثرهم خشية هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم مرجعية الناس. عندما تتضارب الأقوال ويجهل الناس يلجؤون إلى أهل العلم، إنما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضلا عن الأجور العظيمة، إذا كان الأجر في قراءة القرآن في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيها 30 حسنة، كم لمن يقرأ القرآن؟ وهذا العالم الذي يستنبط من هذا القرآن ويعلمه الناس كم له من الأجور. وهنا تأتي منزلة العلم للأمة بكاملها، عندما تكون الأمة متعلمة ترتفع منزلتها بين الأمم، ويكفينا الفرق بين المشركين كفار قريش وبين الصحابة رضوان الله عليهم عندما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نشروا الخير ونشروا الفضيلة ونشروا ما يعمر الأرض، حتى وصلوا إلى ديار لم يكونوا يحلموا بها. العلاقة مع العلم لا تنتهي من الحياة إلى الممات، كما قيل: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. ولا يزال طالب العلم مع العلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، والأمة ترتقي بهؤلاء العلماء الذين جعلهم الله المرجعية لغيرهم ولأبناء الأمة كلهم. والأمة الموفقة هي الأمة التي تقدر علماءها. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا من الذين يعملون بعلمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.